تصور يجي يوم تسافر عني وتبعد، ما تخيل في لحظة أنادي اسمك ولا ترد. ما تصور يجي يوم تسافر عني وتبعد، ما تخيل في لحظة أنادي اسمك ولا ترد. يعني خلاص لحالي ما بين جدران وظلام، أنا بروح المكان يمكن تجيب المنام. من هو يقابلني بغداي؟ من هو يناديني بدر؟ من هو لضاق صدري شال همي والتجا؟ حتى حنا في غيابة ما ادري فينا شي يصير، الكل دمعة بعينا يكتم الحزن الكبير. حتى حنا في غيابة ما ادري فينا شي يصير، الكل دمعة بعينا يكتم الحزن الكبير. حرم الشوق يعذبنا يجننا يغربلنا، بين المهد والميدا دم وجاي غرقنا. بس يا الغالي بنا الصبر كلنا قلبه تعلق، لم تر الفرحة الكبيرة وقتها حلمك تحقق. ما تصور ما تصور ما تصور ما تصور ما تصور ما تصور.